أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن اسم الجنس هل يمكن أن يكون موضوعا للماهية والطبيعة بما هي الجامع بين المطلق والمقيد. كان هناك إشكال يقول بأن هذا غير ممكن، لأن الجامع بين المطلق والمقيد يستحيل تصوره ولحاظه في الذهن. بمجرد أن يلحظ في الذهن، بمجرد أن يتصور، إما أن يتصور بدون بين، وهذا هو ما هي المطلق، أو يتصور مع قيد، وهذا هو الماهية المقيدة. أين الجامع بين المطلق والمقيد؟ ما يمكن. الجامع بحده الجامعين بين المطلق والمقيد لا يمكن لحاظه وتصوره، وكل ما لا يمكن لحاظه وتصوره لا يمكن وضع اللفظ له، لأن الوضع متوقف على لحاظ الموضوع له، تصور الموضوع له. هذا الإشكال أيضا غير صحيح كالإشكال الثبوتي الأول الذي كان يستهدف وضع اسم الجنس لخصوص ما هي المطلقة، الطبيعة المطلقة، كما أن ذلك الإشكال الثبوتي لم يكن واردا، كذلك هذا الإشكال الثبوتي الذي يستهدف وضع اسم الجنس للجامع بين ما هي المطلقة وما هي المقيدة، هذا الإشكال أيضا غير وارد. وذلك لأننا نقول أن بإمكان الواضع حين الواضع أن يتصور الجامع بين المطلق والمقيد. ما هو الجامع بين المطلق والمقيد؟ ذات الماهية بما هي هي. وهذا التصور واللحاظ هو اللحاظ إلا بشرط المقسمي. الذي تقدم سابقا، فبإمكانه أن يتصور ذات الماهية بما هي هي ويضع اللفظ للمتصور بقطع النظر عن الصورة، يضع اللفظ للمرئي، السلام عليكم ورحمة الله، من دون أخذ الرؤية نفسها دخيلة في المعنى الموضوع له، يضع اللفظ لذات المتصور، لذات المرئي، لا للمرئي مع الرؤية. نعم، إذا يريد أن يضع اللفظ للمرئي مع الرؤية فما راح يصير جامع بين المطلق والمقيد، لأن المرئي مع الرؤية إذا لاحظنا مع كيفية رؤيته، وكيفية الرؤية إما بدون قيد فهذا هو المطلق، أو مع قيد فهذا هو المقيد، فسوف لا نحصل على الجامع بين المطلق والمقيد. لكن كل هذه الابتلاءات والمشاكل نجمت من أننا أردنا أن ندخل الرؤية أيضا في المعنى الموضوع له، نفترض ان الواضع يضع اللفظ للماهية مع كيفية رؤيتها بلا مبرر. هذا الافتراض، لماذا تفترضون ان الواضع يضع اللفظ للماهية مع كيفية رؤيتها، يعني للصورة مع صورته؟ لا. للملحوظ مع لحاظه؟ لا. لماذا تفترض هكذا؟ بإمكان الواضع أن يضع اللفظ لذات الماهية من دون دخل رؤية هذه الماهية وكيفية لحاظ هذه الماهية، من دون دخل هذا في المعنى الموضوع ده. اللا بشرط القسمي الملحوظ باللا بشرط القسمي، لا لا مع لحاظه. اي نعم. لا بشرط المقسم. لا صحيح. لا يعني اللا بشرط المقسمي ايضا نتصور ما لا ذات الماهية. بدون الحد. بدون الحد. يعني ذات الماهية، ذات الماهية التي هي الجامع بين الماهية المرئية بالرؤية الإطلاقية، يعني اللابشاط القسمي، والماهية المرئية بالرؤية التقييدية، يعني البشاط شيء والبشاط لا. ذات الماهية المرئية إما بهذه الرؤية أو بهذه الرؤية أو بهذه الرؤية، ذات الماهية بقطع النظر عن كيفية رؤيتها، هذا هو المعنى الموضوع له. هذا هو المعنى الذي وضع له اسم الجنس. لا ندخل كيفية الرؤية، لا ندخلها في المعنى الموضوع له. هذه الماهية قد ترى بنحو لا بشرط القسم، قد ترى بنحو البشرط شيء، قد ترى بنحو البشر طلاع، كيفيات عديدة لرؤية ذات الماهية. الواضع يضع اللفظ لذات الماهية من دون دخل كيفيات الرؤية في البين. هذا لماذا لا يمكن؟ وذات الماهية المرئية ب هذه اللحظات وهذه الكيفيات العديدة المختلفة جامعة بين المطلق والمقيد، لأنها جامعة بين الماهية المرئية بشرط يعني القسم، والماهية المرئية بشرط شيء وبشرط لا، جامعة بين كل هذه. جامع موصف عدم مسامحة، يجب أن نقول تصلح الحكم المطلق وتصلح المقيد. لا لا، جامع يعني موجود هم في ضمن هذا هم في ضمن هذا، مقسم مقسمي، قلنا تعبيرنا بالمقسمي كان في مورده، مو مقسم لكل هذا. يعني الماهية المرئية تارة بنحو لا بشرط القسمي، أو أخرى بنحو بشرط شيء، وثالثة بنحو بشرط لا، هذه الماهية التي هي المقسم والتي ترى بهذه الأنحاء العديدة من الرؤية، هذه الماهية بنفسها بما هي هي بغض النظر عن كيفية رؤيتها، هذه هي المعنى الموضوع له، هي التي وضع لها اسم الجنس. صحيح هذه الماهية بما هي هي لا يمكن أن تلحظ في الذهن، لأنه بمجرد أن تلحظ في الذهن إما أن تلحظ بنحو الإطلاق أو تلحظ بنحو التقييد، إما أن تلحظ بنحو التقييد تقييد بشيء أو بشيء بلا، أو تلحظ بنحو الإطلاق يعني لا بشيء، صح؟ ما تجي إلى الذهن بما هي هي، ما تجي إلى الذهن، بمجرد أن تجي إلى الذهن إما أن يلحظ معها قيد فيصبح بشرط جاء أو بشرط لا، أو لا يلحظ معها قيد أصلا فيصبح لا بشرط، فهي إما مطلقة أو مقيدة إذا إجت إلى الذهن. ما تصير بما هي هي جامعة بين فريق، لا تأتي إلى الذهن بما هي هي، لكن عندما تأتي إلى الذهن ولا يلحظ معها قيد، هذا الذي تسمونه بماهية مطلقة. وشي عندما تأتي إلى الذهن ولا يلحظ معها قيد، ما لا نسميه؟ نسميه بالماهية المطلقة، يعني إلا بشرط القسمي. وشي هنا الواضع يضع اللفظ للماهية من دون أخذ هذا اللا بشرط دخيلا في المعنى الموضوع، يأخذ الماهية من دون أن يأخذ الحد وهو اللا بشرطية. جاءت إلى الذهن ولم يلحظ معها قيد، لكن عدم لحاظ القيد هذا غير منظور في المعنى الموضوع له. المنظور في المعنى الموضوع له نفس الماهية، عدم لحاظ القيد هذا غير ملحوظ، مو دخيل في الموضوع له، كما أن لحاظ القيد أيضا غير محروف، غير دخيل في المعنى الموضوع له. فهذا أمر ممكن ولا يوجد فيه أي محذور. والحاصل أن الملحوظ ليس إلا الذات الماهية الجامعة بين المطلق والمقيد. يعني لو فرضنا أن الواضع حينما لاحظ الماهية ولم يلحظ معها قيدا وضع اسم الجنس للذات ملحوظه لا لملحوظه مع كيفية لحاظه، لا، وضع اللفظ للذات ملحوظه، هذا هو الذي يريده. هذا معناه أنه إذن وضع اللفظ للجامع بين المطلق والمقيد، لأن ذات الملحوظ جامع بين الملحوظ بنحو لا بشرط القسمي والملحوظ بنحو بشرط الشيء والملحوظ بنحو بشرط لا، جامع بين كل هذه، يعني جامع بين المطلق والمقيد. خب، إذن الصحيح هو أنه تبين لحد الآن أنه لا يوجد إشكال ثبوتي في البين، لا في وضع اسم الجنس بخصوص الماهية المطلقة، ما في إشكال ثبوتي، استحالة ما موجودة، محذور عقلي غير موجود. يمكن ثبوتا، يمكن أن يضع الواضع اسم الجنس للماهية المطلقة بحيث يكون الإطلاق دخيلا في المعنى الموضوع له، هذا الذي انتهينا منه سابقا قبل العطلة، هذا ممكن. وممكن أيضا وضع اللفظ للماهية الأعم من المطلقة والمقيد، يعني الجامع، هذا أيضا ممكن ولا محذور عقلي فيه ولا استحالة فيه. كلاهما ممكن ثبوتا، فمن الناحية الثبوتية انتهينا إلى أن هذه النفس أنه لا يوجد إشكال ثبوتي، كلا الأمرين ممكن ومعقول، أن يكون لفظ الإنسان مثلا موضوعا لماهية الإنسان المطلقة بحيث يكون استعمال لفظ الإنسان في نوع خاص من الإنسان أو في فرد خاص من الإنسان استعمالا مجازيا، هذا ممكن معقول. كما أنه ممكن أيضا أن يكون لفظ الإنسان موضوعا بماهية الإنسان، مو لماهية الإنسان المطلقة، ماهية الجامع بين المطلقة والمقيدة، هذا أيضا ممكن ومعقول ثبوتا ولا يوجد فيه إشكال. هذا تمام الكلام في المقام الأول، يعني في البحث الثبوتي. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو البحث الإثباتي. خب، هذان الفرضان الممكنان عقلا وثبوتا، أي منهما هو الصحيح إثباتا؟ أي منهما هو الواقع خارجا؟ كلاهما ممكن، لكن أيهما هو الذي وقع فعلا؟ يعني الواضع فعلا وضع اسم الجنس لأي من الفرضين المعقولين؟ هل وضعه للطبيعة المطلقة أو وضعه لذات الطبيعة، الجامع بين المطلق والمقيد. الصحيح هو الثاني، اسم الجنس في اللغة موضوع لذات الطبيعة لا لخصوص الطبيعة المطلقة، ذات الطبيعة. فاستعمال اسم الجنس في الطبيعة المطلقة استعمال حقيقي، واستعماله في الطبيعة المقيدة أيضا استعمال حقيقي، لأنه اسم الجنس موضوع للأعم من هذا وهذا، موضوع للجامع بين المطلقة والمقيدة. والشاهد على ذلك الوجدان اللغوي والعرفي. اللغة مثلا عندما نأتي إلى اللغة، خف ملايين أسماء الأجناس في اللغة موجودة، كل واحد منها عندما نلاحظ تفسيره في اللغة لا نجد أن اللغة تفسر اسم الجنس بالطبيعة المطلقة إطلاق، ماكو ذكر عنه في اللغة. عندما اللغة تفسر الشجر، الحجر، الماء، الإنسان، الهواء، الأرض، السماء، ما هو ذكر عن الإطلاق طبيعة المطلقة للشجر، طبيعة المطلقة للماء، طبيعة تفسر كلمة الماء بهذه الطبيعة التي لها هذه الخواص. قيد الإطلاق ما موجود، لا نجد ولا موردا واحدا اللغة في ذاك المورد تفسر اسم الجنس بالطبيعة المطلقة، لا يوجد ذكر أبدا للإطلاق. خصوصية الإطلاق ما مأخوذة في المعنى الموضوع له للطبائع، في المعنى الموضوع له لأسماء الأجناس، وإنما الموضوع والملحوظ والمأخوذ في معنى أسماء الأجناس نفس الطبائع، نفس الطبيعة، ذات الطبيعة، ذات المادية. وهذه نقطة. نقطة أخرى أن الوجدان اللغوي والعرفي لابن اللغة يحكم بعدم التجوز وعدم العناية فيما لو استعمل متكلم استعمل اسم الجنس، تلفظ باسم الجنس وأراد منه فردا خاصا أو نوعا خاصا، عبر بكلمة الماء وأراد منه ماء خاصا، ماء دجلة أو ماء النيل أو ماء الفرات، ماء خاص. هذا الاستعمال لا يحس أبدا ابن اللغة بأن هذا الاستعمال فيه تجوز، فيه نوع من العناية، استعمال طبيعي. لو اغتسل في ماء الفرات ثم قال اغتسلت بالماء، هل في هذه الجملة تجوز؟ هو اغتسل في ماء الفرات وقال اغتسلت بالماء أو في الماء، استعمل لفظ الماء وأراد منه ماء خاصا وهو ماء الفرات، لا تجوز، لا يحسن. بينما لو كان لفظ الماء موضوعا في اللغة للطبيعة المطلقة، إذن استعمالها في الطبيعة الخاصة في الطبيعة المقيدة في نوع خاص من الطبيعة سوف يكون الاستعمال مجازيا، لأنه استعمال في غير ما هو أعلم. فلا بد أن يحس العربي بالتجوز، لا يحس أي عربي، يرى جملة عادية اعتيادية حسب الأصول. لا توجد عناية، لا توجد كلفة، لا توجد مؤونة يحس بها العربي في هذه الجملة مثلا المؤونة والكلفة والعناية اللي يحس بها العربي في قوله رأيت أسدا يرمي، هناك يحس أنه أكو في العناية، دي يستعمل لفظ الأسد في شيء آخر غير الحيوان المختلف، لكن الإحساس ما موجود هنا. لو استعمل لفظ الماء في مثلا ماء دجلة أو في ماء الفرات أو في ماء آخر، ماء خاص، لا يوجد أي إحساس أو مثلا عندما نقول يوم الخميس، وكلمة يوم اسم جنس، استعملنا هذا اللفظ لكن في وأردنا منه يوما معينا وهو يوم الخميس، ما استعملناه في ذات اليوم، ماهية اليوم المطلقة، لا، استعملناه في فرد خاص من ماهية اليوم وهو فرد الخميس، لا يوجد أي إحساس للتجاوز. عندما تقولون يوم الخميس أكو مجاز هنا؟ أكو واحد يحس بالتجاوز؟ لا. يوم الخميس إنسان القرن العشرين، أكو تجاوز في هذا الكلام؟ استعملنا لفظ الإنسان في إنسان خاص هو إنسان القرن العشرين. لو كان الإطلاق دخيلا في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، إذن لكان استعمال هذا اللفظ في خصوص إنسان القرن العشرين استعمالا مجازيا، لأنه لم يستعمل اللفظ بما وضع له. كل هذه الاستعمالات وما أكثرها كلها استعمالات حقيقية. يوم الخميس، ماء الفرات، ماء دجلة، ماء النيل، أرض كربلاء، أرض اسم جنس، استعملت هذا اللفظ أنت في أرض خاصة. فلو كانت كلمة الأرض موضوعة للطبيعة المطلقة، إذن كيف استعملت هذه اللفظة في الطبيعة المقيدة من دون أن ذكر قرينة؟ أو حتى مع قرينة، كيف لم نحس بالتجول؟ المفروض أن نحس بالتجول لأنه استعملت اللفظ غير ما وضع له، والحال أنه لا يوجد أي إحساس بالتجول. فهذا كله شاهد ودليل على أن اسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة المطلقة، وإنما هو موضوع للطبيعة، ذات الطبيعة المنسجمة مع المطلقة والمنسجمة مع المقيدة. فاستعمال اللفظ المطلق حقيقي واستعمال اللفظ المقيد هم كلام استعمال حقيقي. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، أن اسم الجنس بنفسه لا يدل على الإطلاق، اسم الجنس بنفسه يدل على ذات الطبيعة، أما الإطلاق فلا نفهمه من نفس اسم الجنس، لأن نفس اسم الجنس لم يوضع للطبيعة مع الإطلاق. فالإطلاق بحاجة إلى قرينة، كما أن التقييد بحاجة إلى قرينة، كلاهما خارج عن المعنى الموضوع له، كلاهما يحتاج إلى قرينة. التقييد يحتاج إلى قرينة، خب هذا واضح، يحتاج إلى لفظ يدل على القيد، واضح. الإطلاق أيضا بحاجة إلى قرينة، بحاجة إلى ما يدل عليه. خب الدال على الإطلاق تارة يكون قرينة خاصة في مورد خاص، أكو كلمة أكو قرينة تدل على الإطلاق، هذا قد يحصل في بعض الموارد، الفقيه في الفقه قد يحصل على قرينة خاصة تدل على الإطلاق. أما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة، فنحن وقرينة عامة تذكر للإطلاق، وهذه القرينة العامة هي التي تسمى بمقدمات الحكمة أو بقرائن الحكمة أو قرينة الحكمة، وهذا هو الذي سوف نبحث عنه إن شاء الله في الجهة الثانية من البحث، عندما قسمنا البحث حول الإطلاق دلالة المطلق إلى جهتين من البحر. الجهة الأولى في معنى المطلق، في معنى اسم الجنس، هذه هي الجهة اللي نحن الآن فيها. والجهة الثانية من البحر في معنى الإطلاق، يعني في معنى مقدمات الحكمة، في شرح مقدمات الحكمة. فهناك في الجهة الثانية إن شاء الله سوف نشرح هذه القرينة العامة التي اسمها قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. لكن قبل أن ننتقل إلى الجهة الثانية من البحث وفي ختام البحث عن هذه الجهة الأولى، بقي علينا أن نشير إلى مطلب آخر وقع الخلاف فيه بين الأصوليين، وهذا المطلب الآخر هو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من أي قسم من أقسام التقابل؟ هل هو من نوع تقابل الضدين، أم هو من نوع تقابل النقيضين، أم هو من نوع تقابل العدم والملكة؟ وطبعا هذا الخلاف خاص بالإطلاق والتقييد الثبوتيين، ولا يشمل هذا الخلاف لا يشمل الإطلاق والتقييد الإثباتيين. في الإطلاق والتقييد الإثباتيين لا يوجد خلاف، بل الكل متفق على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هو من نوع تقابل العدم والملك. إنما الخلاف في التقابل وفي التقييد في الإطلاق والتقييد الثبوتيين. ما المقصود من الإطلاق والتقييد الثبوتيين؟ وما المقصود من الإطلاق والتقييد الإثباتيين؟ المقصود من الإطلاق والتقييد الثبوتيين يعني الإطلاق والتقييد في عالم اللحاظ، عندما يلحظ اللاحظ ويتصور المتصور الماهية فقد يلحظها مطلقة وقد يلحظها مقيدة. هذا الإطلاق والتقييد نسميه بالإطلاق والتقييد الثبوتيين، يعني إطلاق وتقييد في عالم لحاظ الماهية وتصور الماهية من قبل اللاحظ. أما المقصود بالإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو الإطلاق والتقييد في عالم الكلام، إذا ذكر المتكلم وتلفظ بكلام يدل على الماهية فإما أن يسكت عن ذكر ما يدل على قيد لهذه الماهية، فهذا هو الإطلاق الإثباتي، يعني السكوت في عالم الكلام، السكوت عن ذكر القيد، عدم التفوه بالقيد، هذا إطلاق إثباتي. وإذا لا ذكر المتكلم في كلامه ما يدل على القيد فهذا هو التقييد الإثباتي. فالإطلاق والتقييد الإثباتيان يعني ذكر القيد أو السكوت عن ذكر القيد في عالم الكلام. وطبعا الإطلاق الإثباتي يكشف عن الإطلاق ثبوتي، يعني إذا رأينا أن المتكلم في كلامه ذكر اسم الجنس، ذكر ما يدل على الماهية، لكن لم يذكر ما يدل على قيد لهذه الماهية، قال أحل الله البيع، فالبيع اسم جنس يدل على الماهية، لكن لم يذكر ما يدل على قيد لهذه الماهية مثلا، لم يقل أحل الله البيع الذي يجري باللغة العربية مثلا، أو أحل الله البيع البالغ مثلا، ماكو قيد، قيد البلوغ ما موجود. إذا أطلق إثباتا يعني لم يذكر ما يدل على القيد، هذا الإطلاق الإثباتي يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الإطلاق الثبوتي، يعني يكشف أن المتكلم عندما لاحظ ماهية البيع لم يلحظ معها قيد، إذ لو كان قد لاحظ قيدا ثبوتا لذكر في الكلام ما يدل على هذا الفهم. وبما أنه لم يذكر هنا ما يدل على القيد إذن لم يلحظ قيدا، يعني لم يرد قيدا. فنثبت أن مراده الجدي من أحل الله البيع هو حلية مطلق البيع بدون أي قيد، بدون حتى بيع الصبي، لأنه لم يذكر قيد البلوغ، وبيع الصبي أيضا نافع. فالإطلاق الإثباتي يكشف عن الإطلاق الثبوتي، كما أن التقييد الإثباتي يكشف عن التقييد الثبوتي. حينئذ متى يكون الإطلاق الإثباتي كاشفا عن الإطلاق الثبوتي؟ يعني متى يكون السكوت عن ذكر القيد في عالم الكلام دالا على أن المتكلم لم يرد لم يلحظ القيد؟ متى؟ دائما. أي سكوت عن ذكر القيد هذا يدل على أن المتكلم ما يريد القيد؟ لا، في مقام تمام بيان تمام مراده، يعني مع ذلك كل سكوت كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده وسكت عن ذكر القيد، لكن سكت لأنه سدوا حلقة خطية، كمموا فاه هذا المتكلم الذي كمم فاه، ها، وكان في مقام بيان تمام مراده، لكن بالأخرة لم يتلفظ بالقيد. هذا السكوت أيضا يكشف، هذا الإطلاق الإثباتي أيضا يكشف، هذا إطلاق أصلا، ها، يكشف عن أنه لم يريد القيد. فليس كل سكوت عن ذكر القيد دالا على أن القيد غير مراد ثبوتا، وإنما السكوت عن ذكر القيد للممرد الذي كان يمكن فيه ذكر القيد ولم يذكر، يعني تقابل عدم وملك، مثل العمى والبصر، البصر ملك والعمى عدم هذه الملك، لكن العمى عبارة عن عدم البصر، مطلق عدم البصر، خب هذا هم لا يبصر، هذا الجدار أيضا لا يبصر، فهذا هم يسمى أعمى؟ لا، ليس مطلق عدم الإبصار هو عمى، وإنما عدم الإبصار فيما من شأنه الإبصار، يعني في المورد الذي يمكن فيه الإبصار، الحائط لا يمكن فيه الإبصار. فتقابل العمى والبصر تقابل العدم والملك. هنا أيضا بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين التقابل تقابل عدم وملك. الإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد، وهذا يقابل التقييد الإثباتي وهو ذكر القيد، لكن يقابله بأي نحو من أنحاء التقابل؟ بنحو العدم والملك. ليس مطلق عدم، ليس كل عدم ذكر القيد هذا إطلاقا، كما أنه ليس كل عدم الإبصار عمى، وإنما عدم ذكر القيد في المورد الذي كان يمكن فيه للمتكلم أن يذكر القيد ولم يذكر وسكت، ذاك السكوت هو الإطلاق، هو الذي يقابل التقييد الإثباتي، وهو الذي يكشف عن الإطلاق ثبوت. السكوت عن ذكر القيد في المورد الذي يمكن فيه ذكر القيد ولم يذكر، هذا هو الإطلاق الإثباتي، وهو الذي يكشف عن الإطلاق الثبوتي. هذا هم يصير ملك وعدم بعد عالم اللحاظ؟ لا لا، عالم اللحاظ محل خلاف سوف نصل إليه، الآن أريد أن نستبعد من بحثنا الإطلاق والتقييد الإثباتيين. نريد أن نقول هذان غير داخلين في محل البحث والخلاف، أنه التقابل بينهما من أي نوع من التقابل؟ لا، هذا واضح أنه التقابل بينهما هو تقابل العدم والملك، لأن الإطلاق الإثباتي هو عبارة عن أنه المتكلم لم يذكر، ذكر الماهية، ذكر لفظا يدل على الماهية والطبيعة، لكن لم يذكر، لم يبين القيد. فنريد أن نقول أنه بما أنه لم يبين القيد إذن لم يرد القيد. خب متى نقول هذا الكلام أنه بما أنه لم يبين القيد إذن لم يرد القيد؟ نقوله فيما إذا كان بإمكانه أن يبين القيد ولم يبين. فهناك نستكشف أنه من عدم بيانه للقيد إثباتا، نستكشف أنه ما يريد القيد ثبوتا. أما إذا لم يكن أصلا بإمكانه أن يبين القيد، طبعا ما بين، لكن ما بين لأنه ما كان يمكن أن يبين، ما كان بالإمكان أن يبين، هذا ليس إطلاقا إثباتيا، كما أن عدم إبصار الحائط ليس عمى، ما يسموه عمى، الحائط مو أعمى رغم أنه ما يبصر، لكن مو أعمى، لا يسمونه أعمى لأنه ليس من شأنه الإبصار، لا يمكن فيه الإبصار. هنا أيضا إذا لم يمكن ذكر القيد، إذا السكوت عن ذكر القيد في هذا الفرض ليس إطلاقا، لا يسمى إطلاق إثباتي، لأن الإطلاق الإثباتي عبارة عن خصوص السكوت عن ذكر القيد في المورد الذي يمكن فيه ذكر القيد ولم يذكر. فمن الواضح أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هو من نوع التقابل العدم والملكة. أما التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين فهو محل بحثنا فعلا، وقد اختلف الأعلام في تشخيص هوية هذا التقابل. الإطلاق الثبوتي يعني عدم لحاظ القيد، والإطلاق والتقييد الثبوتي هو لحاظ القيد. فنريد أن نرى أنه تقابلهما من أي نوع من أنواع التقابل. ونحن من خلال أبحاثنا السابقة لحد الآن عرفنا أن الماهية عندما يلحظها اللاحظ ويتصورها المتصور فتارة تكون مطلقة، يعني لا يتصور معها قيدا، يتصورها وحدها بما هي من دون أن يلحظ معها قيدا، وعلى أن نسميه مطلق. وأخرى لا، تكون مقيدة، يعني يلحظها مع قيد. خب إذن الماهية يعرض عليها، يطرأ عليها وصفان، يتوارد عليها وصفان، تارة تلحظ مطلقة يعني وصف الإطلاق يطرأ عليها، وأخرى يطرأ عليها وصف التقييد. فهذان الوصفان يعني الإطلاق والتقييد وصفان يتواردان ويطرأان على الماهية. خب هذان الوصفان متقابلان، لا يمكن أن يجتمع في موضوع واحد في شيء واحد، يعني الماهية في آن واحد هم لا يلحظ معها قيد وهم يلحظ معها قيد، ما يصير. فالوصفان متقابلان، حينئذ وقع الخلاف في أن هذا التقابل من أي نوع. السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله ذهب إلى أن التقابل بينهما تقابل تضاد، الإطلاق والتقييد الثبوتيان ضدان. المحقق النائيني رحمه الله ذهب إلى أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة مثل الإطلاق والتقييد الإثباتيين. سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه ذهب إلى أن التقابل بينهما تقابل تناقض، تقابل السلب والإيجاب. طب الآن واحد واحد من هذه الأقوال. أما القول الأول، قول السيد الأستاذ الخوري رحمه الله، هذا القول طبعا مبني على فكرة له تقدم شرحها وتقدم نقدها، تقدمت دراسة الفكرة قبل العطلة الصيفية. والفكرة التي يتبناها رحمه الله هي أن ألا بشرط القسم اللي هو الإطلاق، الإطلاق يعني لا بشرط القسم في مقابل البشرط شيء والبشرط لا، يعني في مقابل التقييد. ألا بشرط القسم هو هكذا شخصه رحمه الله، قال ألا بشرط القسم عبارة عن أن تلحظ الماهية وتلحظ معها عدم دخل القيد، تلحظ عدم دخل القيد، لحاظ الماهية مع لحاظ عدم دخل القيد، هذا هو اللا بشرط القسم عند السيد الخوي. بناء على هذا، إذن بين الإطلاق والتقييد التقابل، تقابل الدين، لأن التقييد هو أن تلحظ الماهية وتلحظ القيد، والإطلاق هو أن تلحظ الماهية وتلحظ عدم القيد، فكلهما لحاظ، هم الإطلاق لحاظ هم التقييد لحاظ، أمران وجوديان ضدان، شنو هما؟ أمران وجوديان لا يجتمعان على سوى. الإطلاق أمر وجودي عنده إذن، لأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم دخل القيد، كما أن التقييد هو أمر وجودي وهو عبارة عن لحاظ القيد، فكلاهما لحاظ، ماكو في أحد الطرفين وجود والآخر عدم، لا، كلاهما أمر وجودي. خب هذا مبناه، لكننا خب عرفنا فيما سبق بطلان هذا المبنى، شرحنا هذا المبنى ودرسناه ونقلناه، وقلنا أن لا بشرط القسمي ليس عبارة عن لحاظ الماهية مع لحاظ عدم دخل القيد، وإنما لا بشرط القسمي عبارة عن لحاظ الماهية مع عدم لحاظ دخل القيد، عدم لحاظ دخل القيد، لا لحاظ عدم دخل القيد. وفرق بينهما هذا. إذن القول الأول لا يمكننا أن نساعد عليه لأن مبناه غير تام عندنا، مبناه هو أن لا بشرط القسمي عبارة عن لحاظ الماهية مع لحاظ عدم دخل القيد، عدم دخل القيد وجودا وعدم دخل القيد عدما، يعني كلاهما عدم دخل القيد بوجوده وعدم دخل القيد بعدمه، كله هذا المبنى باطل. ألا بشرط القسمي هو لحاظ الماهية من دون لحاظ القيد، لا لحاظ الماهية مع لحاظ عدم دخل القيد. فالقول الأول وهو أن التقابل تقابل التضاد، هذا يقول يبقى بيننا وبين ابن الرعى، وهذا ما يأتي لنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم.